تلبسه رب الثياب رب الثياب وأجملها ولا تشمل له إلا أطيب عطاء ما روي مثله في مكة أحسن منه ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. سمع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم لما كانت الدعوة دعوة الفجرية فسارع إلى الإسلام وسابق إلى الإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه وكتم إيمانه عن أمه وقومه وكان يتردد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم منه القرآن حتى علم أهله وأمه فأخذوه فحبسوه إلى أن هرب من حبسه وهاجر معلم هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى للمسلمين إلى أن عاد إلى مكة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى المدينة ليبلغ أهلها القرآن ويدعو مدى المسلم إلى الإسلام فكان أول سبيل في الإسلام وأول مقرئ للقرآن وأول داعية في المدينة أسلم على يديه كثير الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فأسلم بإسلامه مع جمع غفير وجمع كثير وقد دخل الإسلام دور الأنصار دارا دارا فكان أجرهم جميعا للشاب الفطر والداعية الصادقة وهو لم يبلغ الأربعين من عمره ولما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لازم مصعب بن عمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد معه وجمع الله عز وجل في قلبه العلم والتقوى قاتل في غزوة جد بدر قاتل في غزوة بدر الكبرى فهو بدري ولما كانت غزوة أحد كان مصعب في جيش المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدافع عنه ويدف عنه حتى قتل وهو يرد المشركين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسقط رضي الله تعالى عنه شهيدا شهيدا لم يشك في الإسلام معدما إلا من لباسه لا يملك من الدنيا شيئا لم يجدوا له كفلا يسعه حتى رقوا رجليه بشجر الخضر كان مصعب رضي الله تعالى عنه مضرب مثل لكبار الصحابة ولصغارهم يعتبرون بسيرته ويذكرون أنفسهم بها قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدا رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه ويقول خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فإنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا إلا الدنيا منه مصعب بن عمير رحم الله مصعبا ورضي الله تعالى عنه وغفر له نسأل الله عز وجل أن ينفعنا فيما سمعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله إن سيرة مثل سيرة مصعب بن عمير من أعظم الأمثال لشباب الإسلام فترة الشباب هي الفترة الذهبية لتحصيل العلوم حيث توقد الذهن وحدة الذكاء وقوة الحافظة ونشاط الأعضاء وقلة الصواب. مصعب بن عمير الذي أثر أسرته على دنياه وترك المال الوفير والدار الفسيح والمركب الأمين، كل ذلك من أجل الله تعالى وفي طريق مرضاته والفوز بجنته. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. شباب الإسلام، إنه الإيمان حيث حين يخالط القلب، إنه الإيمان حين خالط قلب مصعب بن عمير فازداد رسوخا باليقين، فجعل وجهته الله والدار الآخرة، حتى توفاه الله عز وجل شهيدا سعيدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. شباب الإسلام، عليكم بالإسلام، البسوا لباس التقوى، اجتهدوا في العلم والعمل وفيما ينفعكم عند الله. كونوا خدمة لدينكم ينفعكم الله وينفع بكم الإسلام. اتركوا الوليات والمغريات واصبروا على ربكم. الرجل الذي يقيم دين الله علما وعملا ودعوة هو أمة بحالها، يقيم الله عز وجل به الأمة وتفرح وتسعد به الأمة بالعلم والإخلاص والعمل والهمة العالية والعزيمة الصادقة والسير على منهج الصحابة، تقام هذه الأمة أمرا ونهيا واستقامة على دين الله. نسأل الله عز وجل أن يدرك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حفظ لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر هدانا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.